إذا أصابك ضر واستعنت واستغدت بغير الله كأن يصيبك حادث واستغدت بالإسعاف، فهل هذا شرك؟ الجواب لا، كما بيناه بعد هذا السؤال في شرح كشف الشبهات، أن طلب الإغاثة من حي حاضر قادر على أن يجيب فيما استغيث به فيه أن هذا من استغاثة الجائزة وليس من استغاثة الشرك، فما ذكر هو استغاثة جائزة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.